لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا أقول في الوضوء بسم الله، وفي آخره أقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر النص. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح أبي داود: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. استبدال هذه الأدعية بغيرها لم يصح، وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب التسمية في أوائل الصلاة. على أي حال، نذهب إلى الخطأ الرابع. ذكرنا أولا خطأ في التهريج باللسان، خطأ في النية التي يتلفظ بها وهي مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا أنه لا يذكر الله لا في أول وضوء ولا في آخره. دعنا الآن ننتقل إلى الرابع. هو شيء طريف، وأظن هذا ابتلي به كثير من المسلمين، وأقول منتهى الوضوح في البلاد التي يكثر فيها نزعة التصوف. اختلقوا أدعية وأذكارا لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. فترى أحدهم إذا توضأ فأخذ الماء وضعه اليمين يقول: اللهم أعطني كتابي باليمين. فإذا ذهب إلى اليسار قال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي. إذا صب الماء على وجهه يقول إيه؟ اللهم بيض وجوهنا يوم نلاقيك. إذا ذهب إلى رجله قال: اللهم ارزقني دخول الجنة باليمين. من أين جاءت هذه الأدعية؟ من أين جاءت؟ يعني نقول لمن يقول هذه الأدعية: أنت تركت الهدي الصحيح وذهبت إلى خلاف ذلك، ولا سند لك فيما تقول مطلقا إلا الأذواق والمواجيد. إيه الأذواق والمواجيد؟ تقول له: يعني هذا بدعة، هذه بدعة، هذا لم يصح عنه سلم. يقول لك: بس إيش فيها؟ هي إيش فيها؟ هذا كلام طيب، هذا ذكر الله. لا، أنت تعبد الله كما علمك رسول الله، لا كما تريد أنت. أي إدخال لجديد على العبادة هو تعد على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقول هذا الدعاء على اليمين هذا على اليسار، هذا انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الخير ولم يخبرنا به. هذه مخالفة، مخالفة شديدة جدا جدا. ووالله ما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته من أمور الخير شيئا، كما جاء في الحديث: إلا ودلهم عليه، ولا ترك شرا إلا ومنعهم منه، حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. كيف أنت تضيف يا أخي الكريم؟ إزاي تضيف؟ أنا أعلم أن هذه البدعة مش منتشرة في كل البلاد، ولكن يمكن عندنا إحنا في بلادنا لوجود إخواننا الطيبين دول منتشرة كثير، وكل موجودة في السودان، موجودة في بلاد العراق، موجودة في المغرب كثير. ولكن نسأل إخواننا الأكارم، يعني منتهى المحبة والأخوة في الله، نحن نتداول، نريد أن نقيم صلاة ووضوءا على الصواب الصحيح. من أين لكم هذه الأدعية؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء واحد صحيح مما تقولون، مما يقال أثناء الوضوء. بعض إخواننا هؤلاء يقول: هذا ثبت عن الشافعي. هذه مفيدة لك، تكتبها معك. هل هذا ثبت عن الشافعي؟ نقول: من نسب هذا إلى الشافعي، الإمام محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله، من نسب هذا إلى الشافعي فقد أخطأ، فقد أخطأ. وقال الشوكاني، قال الشوكاني: ما روي في هذا، يعني في هذه المسألة من الأذكار على اليمين وعلى الشمال وعلى الوجه والرجلين، ما روي في هذه المسألة موضوع أو في إسناده كذب أو متروك. وحسبك بالشوكاني باحثا، خلاص انتهى الكلام. من أين تأتون أنتم؟ ايتون بأثارة من علم إن كنتم صادقين تدل على صحة ما تفعلون. فإن أتيتمونا بأثارة من علم على صحة مذهبكم فنحن والله سنسير معكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن نقول يقينا لن نسير معكم. لماذا؟ لأننا نعلم أن ليس عندكم أثارة من علم على الذي تقولون. إذن أيضا في يعني في ختام هذه المسألة لو كثرة الأذكار المدعى على الوضوء، أقول لك دائما أخي وحبيبي، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم، هذه ليست محل للدعاء. طيب، في عندنا فائدة أخرى جميلة في أخطاء المصلين، هذه فائدة طريفة تحتاج إلى انتباه عالي مني ومنك، لأن فيها كلام جيد. هو الآن بدأ يتوضأ وبدأ في شعائر الوضوء. طيب، قلنا له لا تتكلم، لا تقول هذه الأذكار. طب لو تكلم بغير هذه الأذكار يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا أو لا يجوز؟ يقول أنتم تنهون الآن عن هذه الأحاديث، نحن نقول ليست بحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل لو تكلمنا بغيره؟ أقول لك أخي الكريم، هذه الخامسة، من عجيب ما يصنعه أهل الأحاديث الموضوعة والمنكرات أنهم يأتون بأمور عجيبة. يقول لك لا تتكلم أثناء الوضوء أبدا، أثناء الوضوء ما في كلام مطلقا. طب كيف تقول لي ما في كلام وتأمرني بهذه الأذكار؟ كيف الجمع؟ ثم يأتيني بحديث لا يعرف أهل العلم يقول فيه الكلام على الوضوء يأكل الحسنات كما تأكل النار الحاط. صحيح ولا مو صحيح؟ الأمال في بعض مساجدنا تدخل المسجد تجد مكتوب أمام المكان اللي توضأ فيه المصلون مكتوب يافطة كبيرة كذا، الكلام على الوضوء يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني هم لو كتبوه بغير أن يقولوا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الجرم أخف شيئا، أما أن يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين لكم هذا، من أين لكم هذا، ثم تضارب أحاديثكم بعضها بعضا. إذن الكلام على الوضوء، يظن كثير من الناس بناء على هذا الحديث غير صحيح إن الكلام على الوضوء ممنوع مطلق، محرم أو مكروه، وأيضا ليس في ذلك أثارة من علم، ما في، لم يوجد. الكلام على الوضوء مباح بالشرط الشرعي القديم المعروف، ما لم يكن غيبة أو نميمة أو قطيعة للأرحام، يعني لا تخالف دينك. دخل زيد قال السلام عليكم وانت توضأ، تجيب ولا تجيب؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله. بعد ما قال كيف أخبارك؟ أنت بخير؟ الخير والحمد لله، لا بس، ما في إشكال مطلقا. أما المنع البتة هذا غير صحيح. استدل بعض هؤلاء على منع الكلام أثناء الوضوء بالتحريم أو بالكراهية بحديث. هذا الحديث اسمه حديث البيلماني، هكذا ينسب للراوي. قال رأيت عثمان بن عفان الإمام العلم الخليفة الراشد، رأيت عثمان بن عفان جالسا بالمقاعد يتوضأ، رأى عثمان رضي الله عنه وارضاه يجلس ويتوضأ. يقول فمر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، ما جابوش عثمان، سكت. ثم دخل المسجد فوجد الرجل فوقف عليه وقال لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ واو إلى آخره، ثم يقول ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله غفر له ما بين الوضوئين. فاستدلوا بفعل عثمان وأن عثمان متبع لهذا الحديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتكلم عن الوضوء. وجملة هذا الحديث كما يقول غير أهل العلم حديث ضعيف، لأن البيلماني هو راويه ومجمع على ضعف البيلماني هذا. قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث فلا يصح الاحتجاج به. خلاص، إذا قال البخاري في زماننا يا أخواننا، يعني أنا لست أهل الحديث، علماء الحديث لهم شأنهم، هم سادتنا وعلماؤنا، ولكن كلهم علمونا إذا قال البخاري هذا منكر خلاص البخاري أعطاه إيه؟ خلاص ختم، ما في نقاش، خلاص كلمة البخاري مصدقة ما شاء الله. قال هذا منكر، هذا منكر الحديث، خلاص لا يصح نحتج به. الآن كيف تمنعني من الكلام على الوضوء؟ هل معنى ذلك أن يقول لك أن الكلام على الوضوء جائز وأن كراهية الكلام على الوضوء غير صحيحة؟ هل معنى ذلك أن أجيز لك أن تنطلق في المساجد في الفروض تتكلم؟ لا، أنا ذكرت لك في أول واحدة أن من أخطاء التي يقع فيها المصلون والمتوضئون المزاح، كثرة الكلام والتهريج. إذن أنا لا أجيز لك هذا أبدا، فلا تفهمني فهما خاطئا، إنما يجب وينبغي عليك أن تتابع بجد وانتباه. فالكلام على الوضوء لا بأس به، ولكن حسب ما شرع ربنا تبارك وتعالى. صاحبنا الآن السادسة بدأ يتوضأ، هو بيتوضأ بيغسل إيديه، كلنا بنغسل الإيد كده ولا مو صحيح؟ طيب دي اسمها إيه؟